اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير ايامنا يوم لقاء، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في هذه السورة الكريمة وصلنا إلى المرحلة التي وضعت فيها السيدة مريم وليدها الذي دار حوله الكلام والجدل كثيرا، عند من لا دين لهم ولا عقيدة لهم قديما وحديثا، إذ أن الله سبحانه وتعالى شاء لها وقدر أن تضع ولدا بلا أب. والناس حينما يرون شيئا يخرج عما ألفوه وما اعتادوا فإن هذا يجعلهم يذهبون مذاهب شتى ويعتقدون اعتقادات كل على حسب ما يضبطه عقله ودينه وهواه. لا بد وأن نقول كلمة في بداية الأمر. مجيء الإنسان حتى من أب وأم هذه معجزة ودلالة على مدى قدرة الله سبحانه وتعالى، إذ أن الذكر حينما يجتمع بالأنثى فإنه يقذف بما يسمى بالحيوان المنوي، هذا الكائن الصغير الذي يدخل ثم يشاء الله سبحانه وتعالى له في منطقة ضيقة محدودة جدا يشاء الله سبحانه وتعالى له أن يكون نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم مضغة ثم يكبر وينبت والعظام وتكسى العظام باللحم ويتكون مخلوق عجيب مقدر كل شيء فيه بحكمة وتقدير، يتلقى الغذاء بطريقة تبهر العقول وتعجز البيان عن أن يعبر عنها، ثم تجد هذا المكان الضيق ينفسح له ويتسع له، ثم تجد هذه المرأة الضعيف تقوى على تحمل هذا الكائن في بطنها، وهذا المكان الذي يرتبط بالأم ارتباطا ضعيفا جدا لا يهوى ولا يقع من ثقل الحمل، كل هذا يدلل على مدى القدرة ومدى الإعجاز. فحينما تلد الأم بغير أب لا يقل هذا إعجازا عن سابقه ولا يقل سابقه إعجازا عنه، الفارق هو ماذا اعتاد الناس. أما المسألة فكل شيء من الله فيه إعجاز. الإنسان لما اعتاد أن يرى السماوات مرفوعة بغير عمد لم يتحدث بهذا كثيرا، ولكنك إذا ما جئنا ورفعنا لك شيئا في الهواء بلا عمد وبلا مستند فهذا يبهرك، لأنك ما اعتدت أن ترى هذا الشيء هكذا. فمسألة المعجزة أو لا معجزة هي مسألة ما يخرج عن العادة والمألوف، وإلا فكل شيء من تقدير الله فيه ما يبهر العقول وفيه إعجاز للناس جميعا. إذن القضية قضية ماذا اعتاد الناس وماذا لم يعتد الناس. اعتاد الناس أنه إذا ما جاء ولد لا بد وأن يكون هناك أب ولا بد وأن تكون هناك أم. فلما جاء عيسى غير أب كما قلت دار الجدل حوله كثيرا. فالذين أيقنوا أن هذا من عند الله قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا أمر هين على الله. وأما الذين لا يوقنون بقدرة الله فقد خاضوا في هذا كثيرا، واتهموا مريم اتهامات سيئة، وخاضوا في أرضها وفي شرفها، واستبعدوا هذا الأمر عن الله. وأما الذين بالغوا في قدر عيسى لكونه جاء بهذه الصورة، فمنهم من أنزله منزلة الإله، ومنهم من جعله ابن الله وما شابه هذا. هذه الآيات التي سنبدأ الحديث معها هي التي تحدثنا عن هذه الطائفة التي كانت لا تؤمن إلا بما اعتادته وبالماديات، وهم بنو إسرائيل. وهذا شأنهم كما قلت لكم سابقا، حتى مع الإيمان بالله لما دعوا إلى الإيمان بالله ما استطاعوا أن يؤمنوا به، لأنهم لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس، فقالوا لموسى أرنا الله جهرا. فهؤلاء إذا كانوا قد شكوا في وجود الله لأنهم لا يرون الله، فهل تعتقد أنهم سيصدقون شيئا قد خرج عن مألوفهم وعن عادتهم؟ حديث القرآن في هذه الآيات سيكون عن هذه الطائفة، وسيأتي حديث للقرآن عن الطائفة الأخرى وهي التي بالغت في حق عيسى وجعلت منه أبا، وهذا ما حدث إلا بعد أن ولد عيسى وأصبح عيسى نبيا يدعو إلى الله. أما عن الطائفة الأولى وهم بنو إسرائيل، القوم البهت، القوم الكذابون، القوم الجاحدون، فإن القرآن يقول فأتت به قومها تحمله. هناك كلام كثير لبعض أهل التفسير، البعض قال كانت تحمله في بطنها ولما تكلم كان ما زال في بطنها، وقالوا كلاما كثيرا لا دليل عليه ولا مستند لهؤلاء على ما قال. فكان ما قاله جمهور المفسرين وهو الحق أنها قد وضعته وجاءت تحمله كما تحمل الأم وليدها. فلما أتت به القوم كما قال القرآن فأتت به قومها تحمله، واجهوها بهذا السؤال وكانوا يعرفونها جيدا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الشيء الفري هو الشيء الغريب الذي لم يرى مثله ولا يصدق. لابد ان انت تمسك في ولا يصدق، ان لا يرى مثله قد يصدق، ولكن الشيء الفري والشيء الغريب الذي لم يرى مثله ولا يصدق، لانه داخل في الفرية فيما هو كذب فلا يصدق، فالاصل فيه الا يصدق. ومعنى هذا انهم يقطعون من بداية القول أنها مهما أتت بمبررات فإن هذه المبررات لن تصدق، وليس هناك طريق للتصديق إلا طريق واحد، الزنا والعياذ بالله. ولذلك قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي أمرا غريبا عجيبا لا يصدق لا يصدق. وما دام كما قلت لا يصدق، إذا هم في رؤوسهم شيء، هذا الشيء هم عرضوا له. يا أخت هارون، وكلمة يا أخت هارون أيضا دار حولها أهل التفسير كثيرا. بعض المفسرين قال إن مريم كان لها أخ فعلا يسمى هارون، لها أخ فعلا يسمى هارون، وكان من عادة أهل البيت الصالح أنهم يسمون أبناءهم على أسماء الأنبياء والصالحين. فقالوا إني آل بيت مريم سموا ولدهم هارون على اسم نبي الله هارون، تيمنا وتفاؤلا زي ما بنعمل احنا بنسمي محمد ونسمي ابراهيم وما الى ذلك، تيمنا ومحبة في انبياء الله وفي القوم الصالحين. فقال ان كان لها اخ فعلا اسمه هارون. البعض الاخر بيقول ان هارون هذا كان رجلا صالحا في القرية، واني هم عايزين يقولوا لها يا اخت هارون، لاني حينما ترى ان انسانا يتفق مع انسان في الخلق تقول هو ايه، هو اخوه، هو اخوه، تقول له اهو عارف فلان ده اخو فلان ده اخوه، يعني ايه، يعني زي بالضبط في اخلاقه وصفاته وافعاله وما شابه ذلك. تمام. البعض الاخر ذهب مذهبا بعيدا ولا ادري كيف قالوا هذا الكلام، قالوا يا اخت هارون لان مريم هي اخت لهارون ولموسى، وهذا كلام غير منضبط، لانه من الثابت تاريخيا ان بين هارون وموسى وبين عيسى مفاوز وسنين، فلا يمكن ان تكون مريم اختا لهارون ولموسى. البعض الاخر قال وهذا ما نرجحه، أن يا أخت هارون هم يعنون هارون النبي، ولكنهم لا يعنون الأخوة الحقيقية، وإنما المعنى يا أخت هارون أي يا شبيهة هارون في التقوى والصلاح. هذه الكلمة أحيانا تقال على سبيل المدح، وأحيانا تقال على سبيل الإيه؟ على سبيل الذم. كيف؟ احيانا لما تيجي تقول لواحد يا شيخ، ده انت راجل شيخ، احيانا تريد ان تمدحه واحيانا تريد ان تعتب عليه وان تذمه. ان كان يقع في الخير فقلت له يا شيخ فانت بهذا تمدحه، اما ان كان يقع في خطأ زي ما تيجي تبي يشرب سيجارة، يعني واحد مثلا شاف واحد بيشرب جوزة وله داء قال له يا شيخ، يبقى هو كده يمدحه؟ تفتكر ان هو كده يمدحه؟ هو كده بيعمل ايه؟ يعني عايز يقول له ان شيخ وعيب على دقنك، وان مشيختك ما تتفقش معه كونك بتشرب ايه؟ بتشرب جوزة. فهي جايبة طرف، والطفل لا يعرف له اب اذ انها غير متزوجة، فلما يقولون يا اخت هارون اي يا شبيهة هارون في التقوى والصلاح، يعني عيب عليكي لما تبقي شبيهة هارون في التقوى والصلاح وتأتي بولد بغير ايه، بغير اب، يبقى ده مدح ولا ذم؟ ما جيش احد يقول لك ما هو قالوا لها يا اخت هارون يعني يا شبيهة هارون في التقوى والصلاح بمدحوها، لا مش بيمدحوها، ده هم بيعملوا ايه، بيعرضوا بيها، بيهموها، بيقولوا لها ان وضعك كامرأة صالحة لا يتفق مع فعلتك هذه التي فعلت، ومعنى هذا انهم يثبتون لها الزنا بطريق غير مباشر، بطريق ايه، غير مباشر. ده اللي بيسموه الشرع التعريض، يسموه الشرع ايه، تعريض. يعني يا أخت هارون، إلى ما كان ينبغي أنك تفعلي هذه الفعل؟ ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي. فزامت واحد من أجل قال لأبوك كان راجل وحش ولا أمك كانت ست وحش. ممكن نقول ده بيمدح أبوها وأمها، مش كده ولا إيه؟ وممكن نقول إنه بيعمل إيه؟ بيذمها، يعني عايز يقول لها وانت طالعة من الليلة لمين؟ مش كده ولا إيه؟ ودي اللي حصل حتى في زمن عمر بن الخطاب، لما وقف رجل في شجار مع رجل خلقوا مع بعض، فقال احدهما للاخر ما ابي بزاني وما امي بزاني. الرجل بيتكلم عن مين؟ عن مين؟ على ابوه وامه. بس حد ثاني، لكن ما دام الكلام ده بيتقال في مجال شجار يبقى بيقصد بيه بقى شوف على طول كده، على طول كده. فشوف مجرد ما قال له ما ابي بزاني وما امي بزانيه، راح التاني راح شكى عند عمر على طول. فعمر جمع الصحابه، ماذا تقولون لهذا الرجل؟ لان دي قضيه قذف على طول، لان ما ابي بزاني وما امي بزانيه عايز يقول له دور على مين؟ على ابوك وامك انت. الحمد لله انا كويس، لا امي زانيه ولا ابويا زانيه، انت بقى اللي ابن زاني وزانيه. فبتفهم كده في الشجار على طول تعريف. فعمر جمع الصحابه، ما تقولون في شأن هذا الرجل؟ فبعض الصحابة قال ما نرى عليه شيء، إن الرجل قد مدح أباه وأمه. وقال البعض الآخر لا، قد كان لأبيه ولأمه منابيح أخرى. يعني هما الأزغر الكلمتين دول اللي يمدح أبوهم وأمه في وسط الخناقة، يعني أما كان في حاجة ثانية اشمعنى الكلمتين دول؟ فنرى أنه قد قذف، هو قذفه وعرض به، وانتهى الامر ان عمر بن الخطاب عذره. وعشان كان الامام احمد بن حنبل بنى على هذا حكم، ان التعريض اذا كان في غير شجار وخلاف فلا شيء، اما اذا كان في الشجار والخلاف فهو يستوجب حد القذف، يقصد به على طول ضد معناه، بيقصد ده على طول ايه؟ ضد معناه. ما يجيش واحد يقول ده هم ده بيمدحوها يا اخت هاروني، ده بيقولوا لها شبهته في التقوى والصلاح، يعني يثبتون لها التقوى ويثبتون لها صلاح. لا، ده تعريض بيها، انما يعني عايزين يقولوا لها مع التقوى وصلاحك ما تبقوش مع المصيبه اللي انت عاملاها. ما كان ابوك امراه سوء، يعني ما كانش راجل سيء، وما كانت امك بغيه، يعني امك طاهره شريفه عفيفه مش وش زن. يبقى الظلم يقول لها ايه؟ انت وش زن. وعشان كده اعتبروا كانهم قذفوها بالضبط، والقران اعتبر هذا والله اعلم بنواياهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فبكفرهم وقولهم على مريم ايه؟ بهتانا عظيما. اعتبر ان التعريض ده انهم قد بهتوها وقالوا في حقها قولا ايه؟ قولا عظيما. يبقى ما تنوش هنا زي ما يفهم البعض يقول بيمدحوا اهلها وبيمدحوها، لا، ده قمه الذم، قمه الذم. لان بتبقى من المصائب ان الانسان يكون متسم بالعلم والشرف وبعدين ياتي بما يتنافى مع العلم والشرف، قمه الذم، قمه الذم. وعشان كده بتبقى قمه الإهانة والتحقير للإنسان لما بفعل خطأ وتيجي تقول له كلمة دي يا شيخ كفاية بس قوي، كفاية عليه قوي كده، لا تقول له أنت غلطان ولا عملت ولا عملت ولا عملت. زي ما قلت لك اللي شاف واحد سني بيشرب جوزة وقال له يا شيخ بس كده يا شيخ، دي يعني عايز يقول له ده أنت المفروض تبقى يمين خالص فبقيت شمال خالص بس. فهذا الكلام كما قلت كان فيه تعريض للسيدة مريم وفيه ذم وتجريح للسيدة مريم. لما تكلموا بلغة تشير إلى أنهم لن يصدقوها بالمرة لقد جئت شيئا فريا، وعرضوا بها هذا التعريض الشديد الشنيع. الله سبحانه وتعالى كان يعلم منهم هذا قبل أن يقولوه، ويعلم نوايا هؤلاء وقلوب هؤلاء وصدور هؤلاء، ولذلك أمرها بألا تتكلم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم من شيء. هي الآية السابقة على ما كنا نحن بصوت. أي إنسان شفي منهم أنا صيم عن الكلام. قال طيب، في هنا عدة أمور. الصيام عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما، ماليش أنا ممتنع عن الكلام، لا ده أنا يعني عندي نذر إن أنا هصوم عن الكلام. طيب ده معنى هذا إن الصيام عن الكلام كان في شريعتهم معروفا ومباحا، لأن هي بتقول أنا هنذره النذر بقى أو أنذر إن أنا أصوم عن الكلام، فكان في شريعتهم معروفا ومباح. فبالصيام عن الكلام في شريعتنا نحن يجوز؟ ينفع؟ ينفع؟ لا. ليه؟ افرض ان انا حبيت، افرض ان انا حبيت ان انا مفيش نص، طب ما النص سبحان الله شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد به ناسخ، فهات لي اللي ينسخ الآية دي وأنا أقول لك ماشي ممنوع. ها، ما فيهوش نسخ عن صيام الكلام، ده صيام تحديد طعام وشراب. أنا بتكلم الآن إن هذه الآية كانت في شريعة ماري، تصير شرعا لنا ما لم ينسخها إيه شرعنا. شرعنا، فهل نسخها شرعنا؟ فين فين ده بيقول إيه؟ بيقول ايه بس ما كانش ما بيتكلمش، هو كان بيتكلم انا بقى. ما هو الصمت عن الكلام فيما لا فائدة فيه، وعن الكلام الحرام ده احنا مختلفين فيه، لكن احنا الكلام عندنا الان عن الصمت عن مطلق الكلام. يعني هاجي في بيتي يقول لي شفت الحاجة الفلانية، اشاور كده ما اتكلمش، مش عارف ايه برضه شاور كده ما اتكلمش. هذا هو مربط الفرس كما يقال ومحل الخلاف. العلماء قالوا اني طبعا هذا منهي عنه في شرعنا ولا يجوز. ليه ورد بنازخ؟ قالوا نعم الناسخ وارد، الناسخ وارد. من هذه رواية الصحيحة ان ابا بكر الصديق دخل على امرأته فرآها صائمة عن الكلام فقال إنا نهينا عن ذلك. ومعنى أن أبا بكر يقول إنا نهينا عن ذلك، إذا من لها؟ من لها؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، هذه واحد. دليل آخر ورواية أخرى، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وهم فقهاء الصحابة، جاء وجلس إلى رجلين في المسجد، فلما خاطبهما تكلم أحدهما وأشار الآخر، قال الآخر بيشاور كده، فقال ما هذا؟ فقالوا إنه نذر ألا يتكلم يومه هذا. فقال ابن مسعود إنما كان ذلك لامرأة علمت أنها لو تكلمت لما صدقوها فشرع لها ذلك وليس ذلك من شريعتنا. يا رجل تكلم ولا تصمت. ماشي. فقالوا هذه أدلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما له حكم المرفوع كرواية أبي بكر نهينا عن ذلك، وفيها ما يدل أيضا بالقطع بأن هذه الأمة قد نهيت عن هذا، وهو ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهذا لا يكون من قبيل الرأي، هذا لا يكون من قبيل الظالم. وعليه والصيام عندنا عن مطلق الكلام وفي شريعتنا لا يجوز شرعا. هذا أمر. الأمر الثاني والملحظ الثاني أن الله سبحانه وتعالى اختار لمريم في هذه الحالة أن تصمت ولا تتكلم. وده بيعلمنا شيء، أن في بعض الأحيان يكون الصمت خيرا من الكلام، ويكون الأفضل لك أن تصمت إذا كان الذي يتكلم معك سفيها أو مجادلا جاهلا غبيا. إذا سكوتك معاك يكون إيه؟ يكون أفضل. وعشان كده قالوا إذا خاطبك السفيه إيه؟ فلا تجيبه، فخير من إجابته السكوت. هتقعد تتكلم هيوجع قلبك، وهيطلع مش فاهم، وهيجادلك وهو مش فاهم هو بيقول ايه، وخش معاك في طرق وهو مش عارف بابه وبيقول ايه، هتوجع قلبك وفي النهايه خالص ما اقتنعش. يبقى الافضل لك تعمل ايه؟ تسكت. تسكت. وعشان كده ايضا القران الكريم قال واذا خاطبهم، دخل معاك في خطاب الجاهلون تعمل ايه؟ قالوا سلاما. اكتر من كده بقولش، اكتر من كده ما يقولش سلاما. اي كلام تاني ما تردش بيه، ما تتكلمش، ما تتكلمش. تمام. فهذا كما قلت توجيه قرآني، وجاء ايضا هذا التوجيه القرآني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارف ايه الحكاية، الصوت عمال يروح ويجي ويجي ويروح. ان ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ واعرض عن الايه؟ عن الجاهلين. عن الجاهلين. فالاصل كما قلت ان ده منهج القرآن ينبغي ان نتعلمه، ان اطالة الكلام او حتى مجرد الكلام مع السفيه ومع من لا يفهم ومع من لا فائدة من الكلام معه، الكلام معه غير مجدي وما ينبغي ان تتعب نفسك فيه. خلاص تتوقف عن الكلام. وده اللي حصل بالضبط، قاعدة علمنا اياها الله سبحانه وتعالى من خلال مريم، انه امرها بالسكوت لانها مهما تكلمت النتيجة ايه؟ لم تصدق. مهما قالت ومهما ولو اقسمت، والله مهما قالت ومهما اقسمت فالكلام معها معهم لا يجدي. ولذلك انتوا عارفين اللي قلت لكم زمان، سيدنا علي بن طالب قال ان لو حاجني لا تعالم لغلبتهم، ولو حاجني جاهل واحد لما استطاع. هنقعد للصبح والنتيجة ايه؟ صفر. يبقى الاصل تعمل ايه؟ بس خلاص. فخير من اجابته الايه؟ السكوت. فدي تعلمت ان لابد وان تضع الكلام في موضعه الصحيح. اما اذا كان الكلام لن يفيد يبقى لا داعي منه. ومن اجل هذا امر الله سبحانه وتعالى بالصمت عن الكلام. واكتفى كما قلت لكم ان هؤلاء قوم يجحدون قدرة الله، فأراد أن تجيب عليهم إيه؟ قدرة الله، اللي هي إيه؟ إنه ينطق لهم هذا الوليد في المهد ليحدثهم. فإن عاينوا هذا بأعينهم وقلنا لهم من الذي أنطقه؟ قال الله. نقول لهم والله إن الذي استطاع أن ينطقه في المهد قادر على أن يخرجه بلا أرض، فما تكلمناش اللي انطقه هو اللي خرجه، يلا وخلصت. فكانت النتيجة ان هي فاشارت اليه. هنا ايضا بيقولوا فاشارت اليه. طيب القوم في المقابل فهموا ولا ما فهموش؟ فهموا. دليل قالوا كيف نكلم ايه؟ يبقى بمجرد ما اشارت اليه فهم من هذه الإشارة أنها تريد أن تقول هو الذي سوف تولى الرد عليك. وبرضو دي وقفوا فيها مع حكم شرعي، وهو هل الإشارة تغني عن الكلام أم لا، ودي بتوقف عليها أحكام كثيرة جدا في الشرع، وهو الأخذ بإشارة الآخر. وعشان كده لما جم بيتكلموا في حد مثلا من حدود القذف، قالوا هل هذا الحد من الممكن أن يقام على الأخرس؟ طب حد القذف إن أنا أجي لإنسان شريف عفيف أقول له يا زاني أو يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني، فهل هذا الحكم من الممكن أن يقام على أخرس؟ قالوا إذا كانت له إشارة فهم منها هذا إنه عايز يقول له يا زاني أو يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني، نعم لأن الإجابة قالوا الإشارة بتغني عن الإيه؟ عن الكلام في الشهادة. وعلشان كده خدوا الكلام ده بقى من الآية دي، ومن فخرج على قومه من المحراب فأوحى إيه إليهم أن سبحوا بكرة وإيه وعشية، فقالوا للقوم فهموا من إشارة زكريا، والقوم فهموا من إشارة إيه من إشارة مريم، فقالوا إن الأخرس الذي له إشارات معروفة فيؤاخذ بإشاراته. وعشان كده قالوا وإلا فيبقى ملوش طلاق، يعني هنعرف منين إن هو عايز يطلق ولا مش عايز إيه يطلق. برضو دي هتاخدها حكم من أحكام الطلاق، طلاق الأخرس بتعرفوا إزاي؟ قالوا يا بالكتابة. طب ما بيعرفش يكتب، يبقى بالإشارة بس، فتأخذ منه بالإيه بالإشارة. فقالوا إن الإشارة واضح جدا أنها بتفيد زي ما القوم استفاد، وتغني عن الكلام، إن قد ممكن إشارة واحدة تغني عن عبارات كثيرة جدا إذا ما فهمت وتعارفنا عليه. فكانت النتيجة أنها أشارت إليه، فكأنها تريد أن تقول للقوم هو الذي سوف يرد ويتولى الإجابة. وعشان كده قالوا في دهشة وعجب، قالوا كيف، ولذلك هنا الاستفهام ده اللي بيسموه الاستفهام الاستبعاد، استبعدين إذا ما دي تستبعد يقول له كيف هذا، استبعد هذا الكلام. فقالوا كيف، يعني احنا استبعد كيف نكلم من كان في المهدي صديق. هما من القوم اللي بيأخذوا الأمور بحسب الايه العادة، والعادة بتقول ان الطفل لا يتكلم في المهد. اولا ايه هو المهد؟ المهد بعض اهل العلم قال هو الطفل عقد الولادة مباشرة، ده اسمه ايه المهد. البعض الاخر قال المهد هو سن الرضاعة، سن الايه الرضاعة. البعض الاخر قال المهد هو السن اللي بيبقى فيه فراش الطفل حجر امه. فراش الطفل ايه؟ يعني ما بينامش غير في ايه؟ في حجرها. ولذلك اي طفل رضيع لا يمكن ان ينام الا هكذا في حجرها وعلى صدرها وخلاص، لابد. تمام. معروف ان ثياب السن بقى سواء نكون في سن الرضاع، سواء نكون عقب الولادة، سواء نقول ان هو الوقت اللي بيبقى فراش الطفل فيه ووعاءه اللي بيستوعبه وهو نائم هو حجر امه. تمام. ما اعتدنا طفلا يتكلم، ومعنى يتكلم مش مطلق الكلام هنا، هما طالبين افادة. فالمراد لما تقول هو اللي هيرد يبقى اللي هما مستبعدينه ان يتكلم بما يفيد، لان مفيش مانع ان احنا بنعلمه فبينطق يقول واء وبينطق يقول ماما وبينطق يقول اب وام مش كده كده، لكن ما يقدرش يقول لك جمله مفيده، لا يمكن، يعني لا يمكن يفيدك. طالب يجي الطفل في المهد تقول له امك فين، فيقول لك في المكان الفلاني، تقدرش ما تقدرش. نعم نعم، في النهاية هو لا يعطيك جملة مفيدة. تمام. فهذا هو الاستبعاد، ان احنا عايزين حد يفهمنا فإذا كان ده اللي هيفهم فهو لا يملك البيان ولا يملك أن يعطينا جملة مفيدة. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي؟ وإذا بعيسى ينطق بإذن الله. قال يبقى يصدر ها هنا قول. قال قال إذا السؤال كان إيه؟ السؤال اللي هم سألوه إيه؟ لا السؤال الأصلي أول ما سألوها لما أحالتهم عليه عايزين يعرفوا إزاي يجي اب بلا ايه بلا اب. طب كانت المفروض ايه؟ قالت هو اللي هيرد ايه عليك. طب كان المفروض يرد يقول ايه؟ كان المفروض يرد يقول ايه؟ يرد يقول والله انا جئت بلا اب وامي شريفة عفيفة وهذا قدر الله كده ولا ايه؟ مش هو الرد لازم يكون كده؟ مش هو الرد لازم يكون كده؟ لانه واسأله منصب على ده جبت ده منين؟ فيجاود يقول والله هي دي قدرة الله وإرادة الله فيا وأمي شريفة عفيفة. تمام؟ طب هو جاوب قال لي إيه؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. ما قال لهمش برضه دي ازاي وان ام شريفة ودي قدرة الله فيه؟ ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي؟ قال لا راح تاني جاب السؤال وليه ما دخلش في المضيف في المفيد؟ اقول لك انا بقى تفتكروا زمان واحنا بنتكلم سوا اما قلت لكم سيدنا ابراهيم لما أنزل هاجر ولدها إسماعيل في منطقة صحراوية قصر لا زرع فيها ولا ماء وقال هذا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يبقى لما يحب يدعو الله ويطلب منه يطلب لهم إيه؟ الزرع والماء ده شيء طبيعي. لما جه طلب ما قالش كده. شوف بدا بايه؟ قال ربنا تعطيهم الزرع والماء ربنا ليقيموا الصلاه. احلى. طب ليه؟ قال هو ده بقى الانسان اللي بيفهم. ما هو قادر يقول اديهم الزرع والماء فلو اداهم يعرضوا عن ذكر الله فيبقى لا زرع ولا ماء ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. لا ربنا ليقيموا الصلاة يا رب يصلوا. فلما يصلوا يبقى حققوا لله ما اراد. ولو حققوا لله ما اراد لحقق لهم ما يريدون حتى وان لم يطلبوا. فشوفوا جبه منين او جه الطريق. وبعدين يقيموا الصلاة يبقى هو كده يتحقق لهم مجيء الرزق ومش كده وبس ودوام الرزق. انه مش عايز مجيء وبس ده هو عايز يجي وايه ويظل فحقق لهم المجيء وحقق لهم الايه الدوام بس. طيب يصطلحوا مع الله وبينهم وبين ربنا عمار يبقى كل شيء مكفول بس. وده نفس القضية ها هنا. هؤلاء القوم قد يخرجوا وده اللي حصل فعلا من دائرة الاشتباه في مريم والطعن فيها إلى دائرة الطعن في ذات الله. نعم لأنهم يوم أن قالوا إن عيسى ابن الله فقد شتموا الله. والحديث صحيح البخاري كذبني عبدي وليس له ذلك وشتمني عبدي والله بالله هكذا وليس له ذلك. أما تكذيبه لي فقال لن يعيدني كما بدأني. وأما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا. فزي ما قلت إني ما فعله سيدنا إبراهيم يدلل على شدة ذكائه في الطلب، كذلك ونحن نفسر سورة يوسف قلت لكم إن سيدنا يوسف جاء إليه الفتيان اللذان دخل معه السجن، نص القرآن ودخل معه السجن فتيان كل منهما قصده ليقص عليه رؤيا، وكل منهما قص ما رأى، وفي النهاية طلب طلبا نبئنا بتأويله. ماذا كان المطلوب من سيدنا يوسف اذا؟ ايه المطلوب منه؟ يفصل. طيب نيجي نبص فصر، فبص ده يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. تاخد كذا آية وبعدين يجي في الآخر خاص بعد مشوار طويل زي ما قلنا من قبل يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه استهتيان. طب ده هو الأول أحد دخل معهم في حوار طويل مسألوه عنه خالص، ده اللي انت لازم تتعلم منه ذكاء الداعية ومنهج الداعية في الدعوة. وعشان كده انا في اطار اعداد كتاب انا مسميه كده ذكاء الداعية، اصريت ان انا اسميه كده. المتتبع بقى في مثل هذه الامور على مستوى القرآن كله، ان الداعية لازم يفهم ازاي يدعو الناس، دي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. فسيدنا يوسف هم ليهم مطلب دنيوي وينقصهم مطلب شرعي وديني، يم هو يستغل حاجتهم للطلب الدنيوي ان يسمعهم اولا اللي يبقى المطلب الشرعي والديني اللي هم حتى ما طلبوهوش، لكن هو عارف ان ده بينقصهم، لكن هو عارف ان ده بينقصهم، وسأهم ليه باسلوب طيب. مفيش داعي عاد احنا قلنا هذا الكلام احنا في سورة يوسف. نفس القضية ها هنا، ان القضية فيها تهمة هتنسب لمريم وتهمة هتنسب لله. التهمة اللي تنسب لمريم انها زانية، والتهمة اللي تنسب لله لا. طب هي مش زانية يبقى اذا ابنها ابن الله. تفتكر انهي الاهم اللي نبدأ به؟ نبدأ ينفي التهمة عن الله ولا عن النفس؟ زي بالضبط ايه لما يجي لك واحد، لما يجي لك واحد تمام، ودي بتحصل قوي كتير، واحد راح سلب لواحد اتنين يهيب ويميب يقول انا ماتش تمشي، هو عايز مين؟ هو زعلان على مين؟ على نفسه. وفي واحد تاني يقول لك يعني ما يشتري زي ما هو عايز لكن يسد دين الله لا. فانت ايه الاهم عندك، ان انا انفي التهم عن نفسي ولا عن الله؟ فنبدا بالاهم. فكان الاهم انه كان لازم يقول قال اني عبد الله بدايه، بحدثك عن نفسي انا مين، بس بما ينفي التهمة عن مين؟ عن الله، عشان بعد كده ما تدوش تقوله بعد ما هتسلمه وتقوله لا شريفة وعفيفة، يبقى هو ابن الله. بداية بعرفك بنفسي بما ينفي التهمة عن مين؟ عن الله عشان ما تتكلموش في هذا الامر كثيرا. ثانيا لابي التهمة عن الله هينفي التهمة عن مريم، لكن نفي التهمة عن مريم ما ينفيش التهمة عن الله، بل نفي التهمة عن مريم هو اللي كان عين اثبات التهمة لله عند بعض الاغبياء. فنفي التهمة عن الله هيترتب عليه زي ما هنسمع الان نفي التهمة عن مين؟ عن مريم. لكن نفي التهمة عن مريم مش هينفي التهمة عن مين؟ عن الله. فشوف الاجابه بقى من ابلغ وجه، بدات بالاهم وبدات بما يفيد نفي الايه التهمتين. فقوله اني عبد الله يبقى في نفي التهمه عن الله. وبعدين بقى عبده اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. ده صاحب كرامات. طب عمرك شفت ابن زنا صاحب كرامات؟ اللي جاي بقى من حرام واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه، يبقى بقى اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعل. عمرك شفت نبي ابن زنا؟ يبقى بهذا الاسلوب بدايه سد الطريقه بسوء الظن بالله، هتسوء الظن بالله وبما ينفي التهمه عن الله، واثبت براءة مين؟ براءة مريم على طول، ان ما دام عبد الله واتاني الكتاب وجعلني نبيا لا يمكن يكون ابن زنا باي حال من الاحوال. تمام. يبقى هذا كلام في نفي التهمة عن الأمة أيضا بأبلغ إيه؟ بأبلغ وقت. طيب نيجي بقى نشوف مقولة عيسى. القول الأول قال إني عبد الله. لازم تعرف إن أرقى مقام يتقلب فيه المرء هو مقام العبودية، انك تكون عبد لمين؟ عبد لله. وعشان كده تحب انت التقييد ده قوي وتعتز بيه وتقوله كلك فخر انا عبد الله. لكن لو اصبحت عبدا لشيء اخر فهذه كارثة كبرى. العبودية لله معناها الحرية من كل قيد. لا هيقيدك صاحب جاه، ولا يقيدك ملك، ولا يقيدك سلطان، ولا يقيدك مال، ولا يقيدك اي شيء. لان عبوديتك لمين؟ لله. لكن لما تصبح عبدا للمال قيدك المال، تصبح عبدا للدنيا قيدك الدنيا، تصبح عبدا للمأمور زي ما بعضهم بيقول فيبقى انت عبد لأمورك. فخلصت فأصبحت مقيدا. عبوديتك لأي شيء بتحدك بحدود الشيء، وعبوديتك لله تحسسك بانطلاقة قدرة غريبة عجيبة، قوة غريبة عجيبة، إنك أصبحت عبد لمين؟ لله. وعشان كده كان بيداها الرجل التقي يقول حسب نفسي في عزة أني عبد الله. قمة العز، قمة العز. وعشان كده في أرقى مواطن التكريم تجد أن ربنا يتكلم بلفظ العبودية له. ففي الإخبار عن أرقى حادثة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء والمعراج، هي القرآن يقول إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. قمة العز والله. وفي ارقى يعني المواطن تقول عبده. خلاص عبد لمين؟ لله. فتجد نفسك قول ان انت عبد القول، وتجد نفسك عزيز انك عبد العزيز. هتجد كل تلاقيش نفسك كده كلك طاقات خطيره جدا وما تشعر بالذل في اي مكان. والله في اي مكان. ولذلك قلت لكم زمان العز بن عبد السلام اللي لقبوه سلطان العلماء لما يلاقي موكب السلطان الصالح ايوب جاي واقف في وسط الطريق وروح موقفه ويقول له يعني يا سلطان المسلمين اتق الله، وذلك في في في لفظ يقول لك كمان ما قالوش سلطان المسلمين، يعني ده قال له يا ايوب بالاسم كده اتق الله واغلق ما في دولتك من خمارات والحرس مزمزئين عايزين ياكلوه، ويقول له لقد جئت ووجدتها مفتوحة. الوضع يبقى على ما هو عليه، يقول لك وانا مالي من اللي قبلي هو اللي عملت، انا مالي انت مالك ايه ما انت مسكته. فقال ابي هذا تجيب اذا سألك الواحد الديان يوم القيامة، هتقول له برضو كده جئت ولقيتها مفتوحة. وظل يقيم عليه الحجج ما تركه حتى اصدر قرارا باغلاق الخمارات وانصرف. وقت ما قال اغلقوا الخمارات راح بعد عن طريقه خلاه يمشي، ولما مشي كان معاه غلام من تلامذته بتعلم منه، يقول له يا شيخ الم تخشه انه السلطان وقد كاد حرسوه ان يفتكوا بك؟ قال له كده. قال له يا غلام إني عبد لله، والله لقد استحضرت عظمة الله في قلبي فأصبحوا أمامي كالذباب. أنت شفت سلطان وحرس وبتاع عرفتهم دبات حاجات قد كده ولا يساوي شيء، لأن عبد لله خلاص هو عبد لله خاف من مين؟ ولذلك مهما كنت في ألبوم وعندهم اتكلم باللي أنت عايزه بس خلاص، إن عبوديتك لمين؟ لله لله. وعشان كده ابن تيميه لما قال عبوديته لله والله كان يقول لهم كده يعني ان حبسوني فحبسي خلوه كسلام. يبقى السجن ده عباره عن ايه؟ خلوه ليا كده مع الله، بختلي مع الله. ان حبسوني فحبسي خلوه وان قتلوني فقتلي شهاده، يعني هو عارف في النهايه اي حاجه هتحصل معاه شرف له، لان عبد المين؟ عبد لله، انه عبد لله. فمقام العبودية ده والتعبير بيه تعبير خطير جدا خطير جدا. يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن يتحدث عن رجل وبعدين يقول للنبي من انبياء والكلمة روح اتعلم منه. فلما يجي ربنا يصف هذا الرجل الذي علم نبيا لا يقول عظيم ولا دليل ولا ولا ولا ولا، شوف يقول ايه؟ عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. يعني شوف في قمة مواطن التشريف تجد لفظ ايه؟ لفظ عبد. عبد بس لمين؟ لمين؟ لله. لان في اللي بيعبد الشيطان، يا ابتي لا تعبد الايه؟ الشيطان. نعم لا تعبد الشيطان. ففي اللي بيعبد الشيطان والعياذ بالله. لم اعهد اليكم يا بني ادم الا ايه؟ الا تعبدوا الايه؟ الشيطان. الشيطان ففي ناس بتعبده اللي بتطيعه، زي ما قلت لك بقى في اللي بيعبد السادة والكبراء وفي اللي بيعبد اصحاب المال والجاه وفي وفي وفي وفي وفي وفي. فقمة المدح انك تقول انا عبد لله، يا الله انا عبد لله. وعشان كده قو اول ما بدا قال اني عبد الله، وده في ذلك زي ما قلت تشريف ونفي للبنوه وقطع للالسن حتى لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى ما هو منزه عن ان يقال لله ولد. ادي واحد اني عبد الله. اثنين اتانيه الايه؟ الكتاب. اتانيه الكتاب. اتاني الكتاب يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اتانيه الكتاب؟ الكتاب اللي هو كان ايه؟ اتانيه يعني ايه؟ اداهولي يعني اعطاني؟ طب هو وهو كان معاه دلوقتي؟ آتانيه الكتاب. هي تنبؤت. انا بقول هو دلوقتي بيتكلم هو انت في الماء، هو ربنا كان قدام الكتاب كان نزل انجيل كان نزل الملأة ثانية ايه؟ طب يقول اني عبد الله سيأتيني الكتاب. المفروض يتكلم بالماضي ولا بالمستقبل؟ المفروض يقول اني عبد الله سيأتيني الكتاب وسيجعلني نبيا كده، وسيجعلني مباركا اينما كنت، وسيأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هو بيقول لا، ده بيقول آتاني الكتاب وجعلني نبيا، كل ده بصيغة الايه؟ الماضي. هو لكان خد الكتاب لكان بانه ولكن بأنا نشوف بقى الموضوع ده مع بعض يوم الثلاثاء. نعم بكويس، ويعني هنكمل بعض. الله، هو لازم نقعد نتكلم على راس سالي جري؟ ما كل البلد بتبقى بتتكلم على راس سالي جري، نتكلم احنا حاجة تانية. انا لعلمك عامل لهم زي شريك المثال الزبوني، بتبص تاني في المواسم دي روح نتكلم في حاجه تانية خالص. ليه؟ لان اصلي لو اتكلمت فيها بكل البلد بنتكلم فيه، يعني تبص تلاقي كل المساجد يوم 27 رجب بتتكلم عن الاسراء والمعراج. هتبص تلاقي انا طالع بتكلم عن غزوة احد، ما كل المساجد بتتكلم عن الاسراء والمعراج، والتلفزيون والراديو خلاص وقفت عليا انا. فايه المشكله؟ فالبلد كلها بتتكلم، البلد كلها بتتكلم يوم 27 موضوع كله بيتكلم عن الاب. انا الوحيد اللي بتكلم عن ليله الاب من اول يوم 20 اللي اتكلم عنه. لا لا، يوم 27 رمضان يعني مش عارف، واخد بالك؟ فكده ايه يعني؟ انا مش راجل موسمي، انا مش راجل موسمي لا. فان شاء الله بعد ما يعدي راس السنه الجايه بكتير هبقى اكلمك عنه، هقول لك بقى. هقول لك انا بقى كلام طويل او كتير على ان شاء الله تعالى. كل عام وانتم طيبين، وهي ان شاء الله تعالى اكيد لازم هوجه لك كلمه في مع يعني مع راس السنه، بس مش يوم الثلاث اللي جاي. لازم الكلمه دي والنصيحه دي اقولها لك، لان انا في نفسي اشياء كثيره جدا يا ريت نحرص عليها مع بدايه كل عام. ياريت دي يعني بنقعد ونقولها سوا، لكن ما تخافش هنكمل يوم الثلاث اللي جاي يعني. لا مش عشان هلاقي راس السنه اروح نتكلم في راس السنه على طول، لا ده درس كامل. لا اقولها دي مياش حاجه عبره، دي درس كامل. كل عام طيبين. وهو انا بس ليا مطلب الان والله، ان احنا مع بدايه العام الهجري اللي جاي الجديد، ياريت يعني نكثر من الدعوات للمسلمين، لان فعلا انا حزين جدا على يعني المسلمين، حزين جدا جدا جدا، لان الاسلام فعلا واهله بيؤكلوا الان، والمؤامره عليهم بقت واضحه جدا واضحه جدا، المؤامره عليهم بقت واضحه جدا وتماما، بيتضربوا في كل مكان وكل الالوان، الوان الباطله، كل الكلاب لموا دلوقتي، وكل واحد بينهش حته، كل واحد بينهش حته. الصليبيه الحمقاء السوداء اشوف بيعملوا ايه في المسلمين في البوسنه والهرزك، واعلنتها امريكا صراحه لن تتدخل باي يعني رادع سلاحي، يعني بالعوده تقف تتفرج لحد ما المسلمين هتتصفوا تماما. لكن لو مع دولة عربية ولا مسلمة ما كانتش انتظرت لحظة فخلاص. وطبعا دول كلاب سفلة، واحنا قلنا من زمان ودايما بنقول مغفلين بيحكموا مسلمين كده، بنقول لهم كفاية تغفيل بقى، بطلوا ضحك علينا وعلى نفسكم، ما تخليش الشيطان يضحك علينا اكتر من كده، هيقعدوا يضربوك ويصفعوك على قفاك. وانت مش عارفين والله يقعدوا يصفعوهم على افاهم ليه انت مش عارف. والامور بقت واضحه ادي في البوسنه والارض. تيجي تبص في شيشان الكلاب الشيوعيين بقوا بياكلوا في الدول المسلمه هناك. تيجي تبص في فلسطين قاعد الشبليل يقولوا العرفات، عرفات لما لقى حس بالمؤامر انه مش بالمطبوع لانه يبقى شريك، بالمطبوع لانه يبيع فلسطين. ولما قام وغضب اسمه ده قال له تعالى لا لا امد بس عليا مالكش دعوه. اقول لكم مين ولا ولا ولا كفايه كده يعني؟ تعالى بس وامد بس يا بس مالكش دعوه. وفي الاخر خدوا على افاتهم كلهم. وادي القدس الان بتؤمم لصالح اليهود، بتؤمم لصالح اليهود، وده واقع وحاصل وخدوها الحمد لله ولله الحمد. بيشجبوا فاجبهم ما تخافوش يعني. طب وبعدين واخرتها ويقولوش ده انتوا بتوع السلام، ده انتوا دعاة السلام يفرحوا يا وتاوي. اللي عايزين دعاة الجهاد، لان الوقت ده مش وقت سلام. سلام مع مين؟ مع اللي بياكلونا وبيضربونا وبينهبونا. سلام مع مين؟ هو الوقت ده وقت سلام؟ لا ده وقت جهاد. فعملوا لهم معاهدة ما فيش ولا دولة عربية ولا دولة مسلمة دخل حدودها كده أي شيء يتعلق بالنووي. وجت إسرائيل للعالم كله قالت لا مش حنمله، مش ملجا بالمعهد دي هنعمل نووي. وعليك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأتوب.